وفي ختام هذا الإصدار نتقدم بالشكر الجزيل من كل من شارك في إنجاح هذا العمل الفني، ونخص بالذكر الشاعر الدكتور عبد الخالق العف، الشاعر الأستاذ سهيل أبو زهير، الشاعر الأستاذ جمال الدريملي، الأستاذ راجل همص، والمشرف الفني نمر كباجة أبو حمزة، إدارة الإنتاج الأستاذ الفنان سعد كريم. كما ونعلمكم بأن حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة، مع تحيات وحدة الإنتاج الفني لجهاز العمل الجماهيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.